بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة حول الحديث عن سير الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وموعدنا اليوم إن شاء الله حول الحديث عن صحابي جليل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا، وهو من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشهرهم ومن السابقين إلى الإسلام، ألا وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. عبد الرحمن بن عوف هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري، كان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد شمس، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن. وأمه هي الشفاء بنت عوف ابن عبد الحارث ابن زهرة، فوالده ووالدته من بني زهرة، ولذلك هو يقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلة وقرابة. ولد عبد الرحمن بن عوف بعد عام الفيل بعشر سنين، فهو أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وكان من السابقين في الإسلام، حيث أسلم عبد الرحمن بن عوف على يد أبي بكر الصديق، فكان من أول 8 دخلوا في الإسلام، وأول 5 أسلموا على يد أبي بكر الصديق. وقد هاجر رضي الله عنه الهجرتين، هاجر إلى الحبشة 2 مرات، ثم عاد بعد ذلك إلى مكة، ثم هاجر بعد ذلك إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الصحابي الجليل وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قد وردت في السنة مناقب وفضائل كثيرة في حقه، فمن هذه المناقب أن عبد الرحمن بن عوف قد شهد المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر وأحد، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهو أحد 10 المبشرين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. من مناقبه رضي الله عنه، وهي منقبة نادرة، أن عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم إماما في الصلاة، فقد جاء في الحديث الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة الذي رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ذهب لقضاء حاجته قبل صلاة الفجر، وكان معه المغيرة بن شعبة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة وكانوا ينتظرونه، وقد أوشك وقت الفجر أن يخرج، فخاف الصحابة رضي الله عنهم إذا انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الوقت، فقدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم إماما في صلاة الفجر. وبينما الصحابة رضي الله عنهم يصلون في الركعة 2، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويدخل في جماعة المسلمين في الصلاة، وبعد أن سلم عبد الرحمن بن عوف من صلاته في صلاة الفجر، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يكمل الركعة 2، فلما رأى الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سبق بالصلاة وقام صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة التي فاتت، خاف الصحابة فبدأوا بالتسبيح، فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء صلاته قال لهم صلى الله عليه وسلم: أحسنتم أو أصبتم، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد صلوا الصلاة في وقتها. وهذه المنقبة قد انفرد بها عبد الرحمن بن عوف، وشاركه في أيام وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في لحظات أو في الأيام الأخيرة من حياته أبو بكر الصديق. فهذه المنقبة من المناقب النادرة التي تدل على توفيق الله سبحانه وتعالى لعبد الرحمن بن عوف، حيث كان إماما في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خلفه. ومن مناقب عبد الرحمن بن عوف أنه حدث بينه وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهم مقاولة، أي قيل وقال، فأغلظ خالد رضي الله عنه في الكلام على عبد الرحمن بن عوف. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور في الصحيحين: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والمد هو بملء الكف. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا تسبوا أصحابي، وإن كان عاما يشمل كل الصحابة حتى خالد بن الوليد، لكن المقصود به في يعني هذه الحادثة عبد الرحمن بن عوف، وذلك لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين في الإسلام، وخالد بن الوليد رضي الله عنه كان ممن أسلم بعد صلح الحديبية، وقد فضل الله سبحانه وتعالى السابقين في الإسلام على الذين أسلموا بعد الفتح. وهذا الحديث كان سبب وروده هذه الحادثة، وهي تدل كذلك على منزلة عبد الرحمن بن عوف عند النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من مناقب عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يسقيه الله سبحانه وتعالى من سلسبيل الجنة. روى الحاكم بإسناد صحيح عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه: إن الذي يحنو عليكم بعدي هو الصادق البار، أي الذي يشفق عليكم ويساعدكم ويتفقد أحوالكم هو الصادق البار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اسقي عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. عبد الرحمن بن عوف أيها الإخوة كما سيأتي معنا كان من أغنياء الصحابة ومن التجار الذين بارك الله لهم في تجارتهم. فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الرحمن بن عوف يتفقد أحوال أمهات المؤمنين، وكان يمنحهم ويعطيهم من ماله الشيء الكثير. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته: خيركم خيركم لأهلي، خيركم خيركم لأهلي من بعدي، ويقصد زوجاته وأبنائه. قال الراوي: فباع عبد الرحمن حديقة له 400,000 فقسمها على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نال عبد الرحمن بن عوف هذه الدعوة التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: خيركم خيركم لأهلي من بعدي. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الصحابة هو عبد الرحمن بن عوف، وقد كان معروفا ومشهورا بذلك حتى قبل وفاته رضي الله عنه، قد أوصى بكثير من ماله إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من مناقب كذلك أيها الإخوة عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالشهادة، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند وأبي داود في السنن من حديث سعيد بن زيد أنه قال: أشهد على التسعة أنهم في الجنة ولو شهدت على العاشر لم آثم. فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء، أي على جبل حراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد، ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. فقيل لسعيد بن زيد: ومن هم؟ يعني من الذين كانوا على جبل حراء؟ فقال سعيد بن زيد: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد، وعبد الرحمن بن عوف. هؤلاء التسعة. قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا، وهو سعيد بن زيد، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. فهذا الحديث أيها الإخوة تضمن منقبة عظيمة لعبد الرحمن بن عوف، وهي البشارة له بالشهادة. ولكن عبد الرحمن بن عوف قد توفي رضي الله عنه وهو على فراشه، وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له شهادة معصومة لا تخطئ، فنحن نوقن ونصدق بأن عبد الرحمن بن عوف من الشهداء، حتى لو لم يقتل في معركة فإنه قد مات على فراشه. وقد يكون سبب موته أنه قد جاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة. كذلك من مناقب عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة في ماله. جاء من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: تصدقوا علي إني أريد أن أبعث بعثا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام كان بحاجة إلى المال ليبعث السرايا والجيوش وغير ذلك، ففي هذه المرة طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة أن يتصدق ممن كان عنده مال. يقول الراوي: فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله، عندي 4000، عندي 4000، 2000 أقرضهما ربي، أي أتصدق بهما، و2000 لعيالي، أي أنه تصدق بنصف ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك فيما أعطيت، وبارك الله لك فيما أمسكت، أي بارك الله لك في مالك الذي تصدقت به، وبارك الله لك في مالك الذي جعلته لأبنائك ولأهلك. وهذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فعلا أيها الإخوة قد بارك الله لعبد الرحمن بن عوف في ماله، حتى كان عبد الرحمن بن عوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من كبار أغنياء الصحابة رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف قد عرف ببعض الصفات الكريمة، من هذه الصفات أنه قد عرف بالعفة، فكان متعففا عن الحرام، متعففا عن أموال الناس. بعد أن هاجر عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وكان سعد بن الربيع من أغنياء الأنصار. فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف: إن لي مالا فهو بيني وبينك شطران، يعني نصف لي ونصف لك، ولي امرأتان، فانظر أيهما أحب إليك فأنا أطلقها، فإذا حلت فتزوجها. وهذا من شدة محبة الصحابة رضي الله عنهم لبعضهم بعضا. فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فتعفف عبد الرحمن رضي الله عنه من مال هذا الصحابي، مع أنه كان مالا حلالا وكان طلبا مشروعا لا بأس به ولا حرج فيه، ولكنه رضي الله عنه تعفف عن مال الناس. وهذا التعفف أيها الإخوة هو الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل عندما طلب منه الوصية: قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه قاعدة نبوية كريمة. من زهد في الدنيا زهدا حقيقيا وليس ظاهرا أحبه الله، ومن زهد فيما عند الناس سواء في مالهم أو جاههم أو خيرهم أو غير ذلك مما منحهم الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا فإن الناس تحبه. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف من الصحابة الذين يحبهم المسلمون في حياته. كذلك من الصفات التي عرف بها عبد الرحمن بن عوف وكان ماهرا بها أنه كان ماهرا في تجارته رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لما عرض عليه سعد بن الربيع هذا العرض قال عبد الرحمن بن عوف: دلني على السوق. فذهب إلى السوق فما عاد في ذلك اليوم إلا وله فضل من سمن وإقط، أي من الطعام الذي كان يتناوله الناس في ذلك الوقت، حتى قال عن نفسه: لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا. وهذا كناية على أن الله سبحانه وتعالى يبارك له في سعيه وفي جهده في البيع والشراء. ولذلك رضي الله عنه كان من أصحاب الملايين إن صح التعبير. ولكن هذا المال الذي منحه الله سبحانه وتعالى لعبد الرحمن بن عوف لم يطغى على قلبه ولم يشغله عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان كثير من الصحابة من أغنياء الصحابة، كان من أشهر أغنياء الصحابة عبد الرحمن بن عوف وعثمان رضي الله عنه والزبير، كانوا هؤلاء من أصحاب الملايين كما يقال، لكنهم كانوا من أعبد الناس ومن أتقى الناس، وكانوا يضحون بما عندهم من مال ويجودون به في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك يروى عن عبد الرحمن بن عوف في زمن التابعين أنه جاءه أناس أضياف فقدم لهم إناء مملوء بالخبز واللحم، فعندما وضع هذا الطعام بين يديه وبين يدي ضيوفه وإذا بعبد الرحمن بن عوف يبكي، فقيل له: ما يبكيك يا أبا محمد؟ فقال رضي الله عنه وتأمل في هذا الكلام، قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهله من خبز الشعير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات فقيرا. ثم قال: ولا أرانا أخرنا الله لهذا لخير لنا. فهو مع غناه ومع كثرة المال عنده إلا أنه ماذا؟ يتذكر الآخرة ويتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الصحابة رضي الله عنهم حتى الأغنياء منهم كانت الأموال في أيديهم لكنها لم تطغى في قلوبهم على قلوبهم. ولذلك كان عبد الرحمن بن عوف من عباد الصحابة، وكان ممن يجود بماله في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما حضرته الوفاة رضي الله عنه أوصى بوصية لكل رجل من أهل بدر، يعني من الصحابة الذين قاتلوا في غزوة بدر، لكل واحد منهم 400 دينار من الذهب. وكانوا أهل بدر في ذلك الوقت حوالي 100 رجل من الصحابة، فأخذوها كلهم، وكان منهم عثمان وعلي رضي الله عنه. فقال علي لعبد الرحمن بن عوف: اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفها وسبقت زيفها. بعد أن توفي عبد الرحمن بن عوف علي رضي الله عنه قال هذه الكلمة: اذهب يا ابن عوف فقد أدركت صفها، أي أن الله سبحانه وتعالى وفقك فأدركت الوقت الذي قلت فيه الفتن وسبقت زيفها وهو زيف الدنيا وهي الفتن، لأن ابن عوف رضي الله عنه قد مات قبل الفتن، قبل مقتل عثمان. وقد مر معنا أن الفتن عند الصحابة انتشرت وزارت بعد مقتل عثمان. وقبل أن يتوفى أو قبل أن يموت عبد الرحمن بن عوف أوصى لكل امرأة من أمهات المؤمنين بمبلغ كثير، حتى قالت عائشة رضي الله عنه سقاه الله من السلسبيل، وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتق خلقا كثيرا من مماليكه رضي الله عنه. ولما مات رضي الله عنه صلى عليه عثمان بن عفان، وحمل في جنازته سعد بن أبي وقاص، ودفن رضي الله عنه بالبقيع سنة 32 للهجرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو أيها الإخوة عبد الرحمن بن عوف الذي قضى حياته كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرتهم مع النبيين والصديقين والشهداء، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.